الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لو نظرتم إلى مذهب أهل البدع لوجدتموهم يعكسون الأمر فيفصلون في جانب النفي ويجبلون في جانب الإثبات، فيقولون الله له الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بس كذا؟ قالوا نعم، هذا الإثبات، أجمل في جانب الإثبات. طيب والنفي؟ الله ليس بعال ولا بنازل ولا بعالم ولا بجاهل، ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا ولا ولا. ويقولون املأ الدنيا نفيا، وإياك أن تثبت لله عز وجل صفة كمال واحدة إلا صفة الوجود فقط. هؤلاء زاغوا عن منهج الرسل ومنهج الكتب ومنهج السلف الصالح. فإذا قيل لك ما منهج أهل السنة والجماعة في جانب الإثبات، فقل التفصيل. وما مذهب أهل السنة والجماعة في جانب النفي؟ الإجمال.